شيخ العمود وأهل العلم أحياء. الثلاثون جذرا الأكثر شيوعا في القرآن مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الأولى، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ 19 من مارس عام 2018 من الميلاد، الموافق 2 من رجب من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فمما يخفى على كثير من الناس أن يعني دائما ما يتردد على ألسنة الناس قديما وحديثا مصطلح الإعجاز، إعجاز القرآن، إعجاز القرآن. فإذا ذكر المصطلح في ناس دماغها بتروح على طول للإعجاز اللغوي أو البياني أو الفصاحة، فيقولوا أن القرآن خص خصائص القرآن الإعجاز البياني. والعرب الفصحاء لما نزل بين ظهرانيهم القرآن، والمؤمن والكافر الاثنين كان استقبالهم لهذا النص استقبال يعني في قدر كبير جدا من الدهشة والأخذة مع هذا النص الفصيح الذي فاق كل فصاحة كانت لديهم في القول والشعر والحكمة والنثر. وفي ناس بتقول لا والله ده القرآن فكرة الإعجاز التشريعي، أنه وضع قوانين وأشياء تصلح عليها أحوال الناس في كل زمان وكل مكان، فهو ده الجانب المهم. وفي ناس بيقولوا والله لا، الإعجاز العلمي، القرآن دائما يتكلم عن أشياء في كل عصر لما العلوم تطورت وتصور الناس عن الفيزياء والعلوم عن العلوم احنا مهندسين زي بعض حبيبي عشان مهندس بس. ففي ناس بتقول ان الاعجاز الفيزيائي والكوني والفلكي وبتاع هو ده، اذا قيل اعجاز يعني يقصد بده. وفي ناس بتقول اصلا ان كلمه اعجاز دي دخيله على المصطلح اصلا وعلى اللغه، زي الاستاذ محمود شاكر وبيقول ان هو لا كان اعجاز ولا حاجه، كلمه اعجاز دي ما كانش مقصود بها، يعني ما اتذكرتش لا في نص قراني ولا في سنه ولا اي حاجه، ده هو كانت ايه. فكلمة آية هي اللي موجودة على الألسنة من قديم، وهي ده الاصطلاح القرآني وده اصطلاح السنة وده اللي على جه على ألسنة العرب الفصحاء. ولكن كلمة إعجاز دي جت على ألسنة المتكلمين ويعني ناس من علماء البيان وكل حاجة زي الجاحظ وغيره، ولكن متأخرين وكان على مذاهب عقدية معينة لزم من اعتقادهم انهم ما يقولوا بهذه الألفاظ. عشان احنا عندنا عدة تخيلات او تصورات لفكرة الإعجاز اذا صحة العبارة، يعني او كون القرآن آية فين مكمن الانبهار او الدهش مع هذا النص. طيب الجزء الاول متعلق به تعامل العرب الاول مع النص، انه عندنا نص واثنين وثلاثة واربعة، ان اللي امن واللي كفر، اللي امن واللي كفر، انهم كان تلقيهم للقرآن يعني دايما بيبقى فيه قدر كبير جدا من الدهش او قدر كبير جدا من الزلزلة، يعني حس ان في حاجة غير اي حاجة سمعها من كلام الناس. فسيدنا أنيس أخو سيدنا أبو ذر الغفاري سأله قال له هل سمعت أو رأيت الرجل الذي يدعي أنه نبي في مكة وأنه كانوا من غفار مش من مكة يعني؟ فقال نعم رأيته أو سمعت سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كيف وجدته؟ فقال وضعت كلامه على أقراء الشعر فلم يلتئم على شيء منها، وإنه لصادق وإنه لكاذب. يعني هو بيقول له هم بيقولوا عن النبي شاعر، وهو سيدنا أنيس على حظهم شاعر وراجل عربي فصيح. فقال فوضعت كلامه يقصد القرآن على أقراء الشعر، يعني على الأوزان البحور المختلفة، فلم يلتئم على شيء منها، يعني ما يشبهش أي شيء من الشعر. إذا قيل لكم تفسحوا تفسحوا، ولا أنت هتاخد الشنطة وتمشي؟ لا لو عايزهم يتفسحوا خلهم لك يتفسحوا يعني. طيب فسيدنا أنيس الجانب البياني تبين جدا أنه ده مش إيه؟ مش شعر. وكذا لسه الرواية اللي كنا بنقولها بتاعت سيدنا ضماد لما سمع دعاء الاستفتاح من النبي صلى الله عليه وسلم فقط قال له عيد الكلام، عيده مرة اثنين ثلاثة، وبعد كده قال له ايه اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، مجرد من كلام الناس، لانه حس ان في حاجة مختلفة شوية. ده بيان النبي وهو افصح الناس، لكن حس ان في حاجة مختلفة. وسيدنا عمرو بن الجموح الانصاري لما كل اولاده سبقوه للاسلام وكانوا عاملين ان هم ما اسلموش لان هم قال لهم محدش يقعد مع رسول رسول الله اللي هو سيدنا مصعب بن عمير. خلاص سيدنا مصعب هو كان رسول الله لاهل المدينه كل الناس يعرفوه عن الاسلام حتى ما يعرفوش شكل النبي. والدليل ان الانصار لما شالوا السلاح ولما عرفوا ان النبي داخل المدينه عشان يحموه لما دخل النبي ما كانوش عارفينه الا الناس اللي شافته في البيعه اللي هو عدد قليل جدا. اما النساء والاطفال وبقيه الرجال مشتبهين لدرجة معظمهم ظن ان ابو بكر هو النبي حتى جاءت الشمس على النبي صلى الله عليه وسلم فقام ابو بكر الصديق يظلل النبي صلى الله عليه وسلم برداءه واقف عليه وضلله عشان الشمس ما تجيش عليه. فاول ما عمل كده ففهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الجالس وان يعني القائم بالظل بتاعه هو ابو بكر الصديق. فهم اما اللي يعرفوا يعني الاسلام واسلموا الاسلام يعني والايمان ضرب في قلوبهم وكذا بايه بالقران وما شافوا سيدنا مصعب وسمعوا القران. فالقران ده هو اللي تفاعلوا معاه. سيدنا عمرو بن جموح كان على مذهب الأوس والخزر شيعة عبادة الأصنام كان بيعبد مناه صنم عامل له صنم في البيت وعامل له نسخة يعني واخد يعني فرنشايز واخد. فأولاده قعدوا ايه يعملوا له عاملة كده في الصنم كل شوية يصحى ما ليش الصنم خدوه رموا له في مزبلة خدوه رموا له في حتة كل شوية ياخده ونظفه وحطه وقول له أنا لا أعرف اللي بيعملوا فيه كده أنا. بعد كده مرة لما زيق فحط سيف في عنق الصنم فقال يعني انا لا اعلم من يؤذيك فيعني لقد اوقعت بهم كذا وكذا ولكن ادفع الاذى عن نفسك. قال ايه ما يعني منظرك بيه فحش. فالتاني يوم لما جاء ليه متاخد والسيف متاخد من عنقه ومرمي في مزبلة المدينة حتى الناس بترمي فيها وسخات مخص كده قال له لا ما يعني. فسأل ولاده قال لهم يعني او قبل يعني بعد او قبل فبيقول له قال لهم يعني حد فيكم سمع مصعب فهو محرج عليهم قالوا له لا احنا سمعنا حد سمع منه. فقال ايوه بيقول ايه بقى فبيقول ايه فقال يقول يا ابتي سيدنا ماعز او خالد من واحد من ولاده يعني فقال يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قرأ عليه الفتحة حتى اتم. فلما سمع قال ما احسن هذا الكلام وما اجمله ده سمع الفتحة سيدنا عمرو بن جموح وقال أكل كلامه مثل هذا كله كده فقال أحسن يا أبتي. فما زالوا به حتى أسلم سيدنا عمرو بن جموح قتل يعني ومات شهيدا في أحد. خلاص فده سيدنا عمرو بن جموح يعني بل مثال من العجم المعاصرين واحد مش عربي خالص مش عربي بس في جانب دايما الناس بتتصور الفصاحة يعني فصاحة اللغة لا فصاحة البيان التدليل على الفكرة أحيانا بطريقة مغايرة زي سيدنا ضماد مع النبي لما النبي قال له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله أما بعد فقال أعد عليها كلماتك هؤلاء. فلما عادهم مرة واثنين وثلاثة قال له لا أنت نبي. طب هو اللي حصل الكلام واحد أما ليه الجديد البيان المعنى ده بتاع تعظيم الله عز وجل والهداية والضلال وبتاع مش عارف ايه ده جديد البيان ده واضح جدا دخل قلبه آمن. خلاص جيفري لانج استاذ الرياضيات الملحد بيقول اهدي نسخة من القرآن مترجمة معاني الكلمات الى اللغة الانجليزية فلما اخذ في القراءة قصة كده مشهورة بيقول ان انا شحنت كتبي قبل ما انتقل كان في مجموعة من الطلبة المسلمين بيحضروا عنده والمسلم كالغيث اينما حل نفع في اي حته رايح اهو يقول لك يمكن نطلع بزبون يسلم ولا حاجه معانا فايه فادوله وعارفينه ملحد. بص الجلاسه يعني واحد يقول لك ايه يا عم ده ملحد ادوله نسخه من معاني الفاظ القران الكريم بالانجليزيه وهي ليست القران وليست هي كلام الله عز وجل بس فيها قدر من النور وقدر من البيان فادوله فخدوه شكرهم حطه في المكتب قال ولا كانه بسطه. قال لما نقلت كتبي اتنقل من جامعه لجامعه من جامعه لجامعه فشحن كل الكتب ما عدا الكتاب اللي كان هديه في المكتب حطه في الايه في الشنطة الهاند باد بتاعه. لما راح البيت الكتب لسه ما وصلتش وبيقول ما جايلش نوم ودايما سبحان الله وكان جندي الله عز وجل يعني يتنقل ده جند من جند الله عز وجل انه يجيله ارق جند من ان الاخ المسلم الغلس ده اللي اداله المصحف وهو عارف ان هو ملحد برضه جند من جند. في الاخر قال لك ايه طب ما تيجي نقرا كتاب الاساطير ده نتسلى شويه وجه بدا يقرا قرا الفاتحه باللغه الانجليزيه قال يعني شبه الانجيل فيها تعظيم للخالق والرب بتاعه فيها. اول ما جه بدا يقرا في البقره وقف عند تاني آية على طول ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال لك لا الكاتب ذكي جدا ليه هو بيتصور ان هو بيقرأ وبيقول انا كنت طبعا هو اسلم بعدين بس بيقول انا كنت متصور ان اللي كاتبه بني ادم فبيقول ايه بيقول الراجل بيقول ما فيش مؤلف لا يكتب ماجستير ولا دكتوراه ولا اي كتاب ولا الا احنا نعتذر مقدمه عن كل اخطاء طباعيه واي حد يرسلنا ياخد جايزه واي واحنا وانا بعتذر جدا عن اي اخطاء نصححها اي حد ما دام بيان بشر بيان بشر لازم ينطلق من اننا بشر وبغلط وبتاع العلم بيتقدم وبتاع كتاب يبدا بسم الله الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا استنى ومش صح فيه انا هقول لك معلومات ولا تسالي وبتاع لا ده الهدايه فده جزء كلام رب الناس للناس والله ما يعني احنا يهمنا الطلبه شوف هم عايزين ايه واعمله لهم اهم حاجه ما يجيلناش احنا تسلخات يعني تعالى ايه اللي مضايقكم فين المتضايق اللي متضايق المتضرر احنا همنا المتضرر الاول بردنا في حد يا اخوانا نخفضه يعني نخفضه يعني مش نقلل درجه الحراره يعني نحرره حراري سنة وهاتلها حاجه تتلثم بيها فاطمه لا احنا كده هنتسلق يا فاطمة هو عموما يا فاطمة بعد شوية هنتحر انت قال انا ليه قال انا ليه ليتين هنتحر وقتلها اي حاجة من جوه كوفيرتا ولا بتاعته بغطة ايه ايه لا معاك ايه لك وراك رجالة طيب خلاص فهو بيقول اللي خدوا اللي فينه استوقفوا مع البيان القرآني ايه فكرة ذلك الكتاب لا ريب فيه على طول كده لا ده كلام ده بيان غير بيان إنساني وإلا لو واحد بني آدم بيقول لك كده بيقول لك الكتاب افرض طلعت لك غلطة ما بوصل لك الكتاب كده لكن بيقول لك ايه لا ذلك الكتاب لا ريب فيه أول خلاص انت خلصت الفتحة تاني آية مفيش لا ريب فيه خلاص كده فهو الفكرة ايه ان تعامل العرب الفصحاء كان بهذه الطريقة ان هو بيتلقى بسبب الفصاحة والبيان أنهي نوع من البيان؟ بيانين بيان اللغة وده أدركه أنيس وسيدنا عمرو بن الجموح وبتاع. والبيان الثاني بيان علم الله عز وجل لأن البيان دايما يقولوا في الكلام عن خصيصة البيان في القرآن أنه هو أنا لما أجي أتكلم عن حاجة بتكلم عنها بقدر إحاطتي بالحاجة دي فلو واحد متخصص أو في الطب بيتكلم بقدر يحطه بالطب بس ينقصه كتير جدا من المعلومات بحكم ان هو بشر فرب العزة لما يجي يتكلم عن اي شيء فهو علم الله عز كلامه هو بيانه وبيانه هو علم الله عز وجل فعلم الله عز وجل تام فبيأتي الكلام تام البيان بهذه الطريقة عشان كده ما من احد يتعرض للقرآن من اي ناحية من النواحي الا ويصيبه قدر من هذا البيان لو حد فيكم يشوف لقطات متنوعة من برنامج بالقرآن اهتدي ثلاث مواسم رمضان ورمضان تلاقي واحد إسباني بيرسم واحد ياباني بتاع فيزياء واحد مغني مش عارف ايه بريطاني يقول لك سمعت الآية دي وقفت سمعت واحد بتاع تكس في البرازيل يقول لك سمعت الآية دي وقفت سألت واحد عن معناها وقفت ايه الحكاية هو ده علم الله عز وجل التام بما خلق وكيف خلق إلى يوم القيامة وقبل القيامة وبعد كل حاجة فأول ما تكلم الله عز وجل تكلم بيان تام عن حقائق الأشياء فيصيب الحقائق القلبية والنفسية وهداية البشر والحاجات الفيزيائية لأن الله عز وجل يتكلم عن ما خلق ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير هو اللي خلقهم فلو تكلم عن أشياء عن قوانين عن ظواهر عن نفسية الإنسان عن أي حاجة فتلاقي إيه الكلام جاي تام البيان وده الجزء الثاني من البيان خلاص كده طيب المشكلة بقى ان احنا وده ده الدافع لهذه لمثل هذه الدورة ان احنا مش عرب احنا مستعربين يعني بنحاول نبقى عرب لان العرب مش اثن العربية مش اثن يعني مش عرق احنا من ناحية العرقية قد نكون فينا جزء كبير عربي ممكن خلاص لكن مش من عندنا يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في عن العربية للنبي مرفوع على تصح لكن المعنى يعني ايه النصوص تشهد له يعني اللي هو ايه لست العربية منكم بأمنهم من تكلم العربية فهو عربي وحديث العربية اللسان فمن تكلم العربية فهو عربي يعني العربية هي اللسان هي اتقان قانون العرب في كلامها خلاص فاحنا بالطريقة دي اكيد احنا ايه مش عرب ايه الشاهد ان احنا مش عرب ان احنا تعاملنا مع النص القرآني مفيش حد فينا يدعي ان هو معدي كده الآية اللي ما سمعها عمل كده زي سيدنا عمرو الجموع، سيدنا جبير بن مطعم، جبير بن مطعم بن عدي يقول قدمت او اتيت الى النبي صلى الله عليه وسلم في فداء رجال من المشركين بعد بدر. النبي كان اثر كثير من المشركين بعد بدر، فراح يفديهم. وجبير بن مطعم هو النبي بن مطعم بن عدي، النبي صلى الله عليه وسلم كان مطعم له يد على النبي صلى الله عليه وسلم لانه دخل في جواره وكان توفي. فالنبي قال قولته المشهوره، قال والله لو كان المطعم بن عدي حي واستشفعني فهؤلاء النتن لا شفعته، يعني لو جالي وقال لي خليهم كلهم كنت اخلوه جزاء ما فعل مع نفسه. النبي كان اوفى الناس بال يعني بالعهود وبيرد له الجميل يعني. فجبير بن مطعم ابن مطعم اتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ويقرا بالطور سوره الطور. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ام خلقوا من غير خلق من غير شيء ام هم الخالقون، فيقول فكأن قلب صدع حين سمعت القران، اكنه قلبه شق لما سمع ايه، لان الايه فيها قدر من البيان اللي هو ايه حطك بين حته، يا اما تقول ان في ان انت خلقت نفسك يا اما توزع للحق. يعني ايه؟ يعني هم اتخلقوا من العدم، من العدم، يا اما هم خلقوا نفسهم والاثنين غلطه منطقيه، فاين يذهبون؟ روح فين دول؟ يا تقول دي وتبقى عبيط. يعني انت مش فاهم اللي بتقوله، تقول انا خلقت نفسي، طب انت قبل ما تخلق نفسك ما كنتش موجود، خلقت نفسك ده دور كده منطقي خلاص. ام من لا شيء، لا شيء جاب شيء يعني حاجه. فهو بيقول ايه؟ فكده قلبي ينصدع برضه من البيان. خلاص احنا المعنى ده يعني ما مش قريب قوي مننا. ايه السبب؟ عندنا نقص حاد في تلقي معاني العربية، واحنا هنقول بقى ايه اللي هنتلقاه بالظبط في معاني العربية. مثال اخير على يعني كم القنوات اللي كانت مفتوحة لقلوب العرب الفصحاء للقرآن. واحد اعرابي يقول لقي الاصمعي، لماذا الاصمعي؟ الراجل اعرابي فشاف الاصمعي شكله غريب رايح جاي، فقال له انت جاي منين؟ فقال اتيت من ارض يتلى فيها كلام الله. فقال ولله في الارض كلام يتلى، ده الراجل اعرابي صنعته كلام وشعر ونقد، يعني هم كانوا جيل من النقاد الادبيين لو جازت العباره، هم كلهم رايحين جايين بيسمعوا شعر وبيفاخروا بعض وبيختاروا اخصر الكلام يقولوه عشان يبقى افصح وكذا. فقال له انا جاي من حته بيتلى فيها كلام الله عز وجل. فقال له ولله في الارض كلام يتلى؟ قال نعم. قال اسمعني، هو هات بقى قول فين كلام الله عز وجل. فاخذ الايات اخذت على خلاص الراجل قاعد سامع ليه البيان ده. لا تصدق البيان ده بيان اله فعلا مش بيان بشر، لان مش عارف اقول زيه. هو ده اللي وقفه ان هو ايه بيقول لك ايه، بيقول لك لا اقدر اقول زيه. هم قالوا كده، طب هات زي وادي 10 سنين وادي 20 سنه قول ايه وتعدي. وعشان كده القران قال لهم هاتوا 10 صور، بعد كده لا 10 صور كتير سوره، قاعد ينزل لغايه ما سوره واحده وخلاص. هاتوا مثله الاول وبعد كده هاتوا ايه 10 صور وبعد كده سوره. السوره اصغر سوره 3 ايات، سطر 3 ايات، هات 3 ايات والايه والموضوع يبقى بطل من اخلاصه من الفصاحه. محدش يوم قال لك ايه هقول الا مسيلمه الكذاب. عشان كده سيدنا عمرو بن العاص لما دخل عليه وقرأ عليه مسيلمة قال له انا عندي قرآن، فقال له انت عندك قرآن برضو بيوحى عليك؟ قال له وراح قال له كلام من سجع الكهان. عشان كده معظم الوليد بن المغيرة وسيدنا ضماد وغيره كان يقول له ايه، احنا سمعنا الاشعار العرب وسجع الكهان، فاحنا عارفين ان هو مش سجع الكهان، القرآن مش سجع الكهان. ليه؟ كانوا عارفين الكهان ليهم سجع ويقولوا كلام القرآن مش كده. فقال له يقول كده، فقال اشياء تشبه سجع الكهان. فقال له ها تتبعني؟ سيدنا عمرو بن العاص قال له ايه، قال له والله انك لا تعلم اني اعلم انك لكاذب. يعني انا متعرف ان انا عارف ان انت عبيط. ليه؟ هو اي حد من احد العرب يعرف ان الكلام ده من سجع الكهان؟ حاليا هو من اذكياء الناس يعني. خلاص فالراجل قال، فقال سيدنا الامام الاصمعي قاعد يقرا عليه لغايه ما ايه، فبلغ قول الله عز وجل فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فاستعبر بكى الاعرابي فقال من اغضب الجليل حتى حلف ما لم يصدقوه فالجوه الى الايمن. هو الراجل ايه قاعد منفعل ان ده كلام الله عز وجل ورب العزه بيكلم الناس وبعد كده حلف لهم. فالاعرابي يقول ايه سبحان الله عز وجل. برضو الرافض الاساسي القلب الفهم العربي، اول ما فهم حس ان دي ايه يعني يعني عايز ايه ده ايه ده. بس ده الانفعال منين؟ بسبب الفصاحة والبيان. طيب خلينا في الطريق ده. يعني ما دام في ناس انفعلت بهذه الطريقه لدرجه ان الانفعال يسمع ايه ولا ايتين ويبقى انفعاله بشكل الاعرابي ده، لا استنى بحث، ولا سيدنا عمرو بن جموح، ولا الوليد بن المغيره نفسه، او في حد من صناديد الكفر، اما الوليد او غيره، لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه بعد كده قال له هل فرغت يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع اذا، فقرا عليه اظن من سوره صاد او كذا، فلما بلغ عند الوعيد وايات عذاب قوم ثمود وبتاع، فقام وراح حاطط ايده على بق النبي قال له ما تكملش. الله، هو ظل كافرا بعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اخذ به الوعيد لدرجه هو من جواه مصدق ان ده كلام الناس، كلام رب الناس من جواه، عشان كده قال له ايه؟ انهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. هي الآيات دي أخذت بمجامع قلوبهم فعلموا أن المتكلم هو الله عز وجل، ولكن كذبوا كبرا وعدم نزول للحق وكذا. فالكلام كان واضح من الزمان، عشان كده رب العزة دائما كان يخفض على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلك باخع نفسك، لا لا تهلك نفسك عليهم، لأن هم أصلا ده كبر في قلوبهم. هم قد تبينوا أن هذا الكلام كلام رب الناس. سيدنا ابو سفيان لما اسلم وكان على الكفر في اول الامر، فقال طب احنا كناش هنعرف ابدا الروايه دي، لان الاثنين الثاني اتقتلوا على الكفر. خلاص بيقول كتانه والوليد وفلان ثلاثه من اعدى اعداء النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، قال كنا بنطلع من 3 سنين بالليل وكنا عارفين الموضع اللي النبي بيخفي فيه وبيقرا قران، ويقعد يسمعه حتى قبل طلوع الصبح. ليه؟ بالبيان. قاعد بيسمع ليه؟ البيان واخده الوليد ابن المغيرة. الوليد لما جه كلموه قالوا له قول، لان انت مسموع الراي وبتاع، خشوا ان هو يؤمن الاول. لما ابو جهل راح له قال له ايه؟ قال له ان قريش بيحتال عليه. هو قد ابو جهل واهل مكه علموا ان الوليد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فرق له النبي لما كلمه وراح حاطط ايده على، قال لك ايه ده شكله ايه؟ هيسلم. فراح قال له على فكره قريش تجمع لك مالا. فقال ولما؟ فقال يعني علمت قريش انك ذهبت الى محمد طمعا في معان. فقال والله لقد علمت قريش اني اكثرها مالا، انا اجمع له فلوس. يعني هو بص اخذوا منين؟ من الكبر وحميه الجاهليه وبتاع الكبر لنفسه. فايه؟ قال له والله خلاص لو انت كاره. قال له لا انا كاره، انا مش ما اسلمتش وبتاع. فقال له ايه؟ قل في قولك. هنا الشاهد من العباره قال له ايه؟ قال له وماذا اقول؟ الوليد هو بيقول له خلاص قول حاجه، قول شعر، قول سحر. فقال وماذا اقول؟ والله ان لقوله الذي يقول حلاوه، وان عليه لضلاوه، وانه لمثمر اعلاه مغدق اسفله، وانه يعلو ولا يعلى، وانه لا يحطم ما تحته. اي كلام هتقوله احط من هذا، اقل بكثير جدا من هذا الكلام. ده الوليد ولم يسلم ومات على كفر. ده الوليد بن المغيره ابو سيدنا خالد. ونزل فيه قول الله عز وجل لما قال انه هو الا سحر يؤثر، فنزل فيه قول الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا، وهو اسمه الوحيد لانه كانت قريش تطعم عام تسقي الحجيج عام، وكان يسقي الحجيج عام. فالله عز وجل عاتبه باشد العتاب ثم مات على الكفر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلي على الشام ونستكمل ان شاء الله. انا قلت عملت هود، عملت احمر لا اكبر من لغه كمان، هو متعلق بعلم الله عز وجل، هو ده محل الايه، محل الايه الاساسيه علم الله عز وجل. القلم اللغوي هو العربي، ما فيش تركيب في اللغه في الجيف المصحف، ما مش موجود زي في لغه العرب، والا لو سمعوه كانوا قالوا له على فكره احنا ما فيش مره جبنا المفعول به في الموضع ده. فالتراكيب تسمح بها العربيه، وما فين ان القالب هي كذا حاجه جوه بعض. قالب اللغه في غايه البيان والفصاحه مع تمام البيان في الموضوعات اللي بيتكلم فيها. فهو ما فيش حد بشر يجي يتكلم يقول لك ايه ده هيحصل كذا يوم القيامه، خلاص. وما فيش حد يوصف الماضي وصف تام كله على بعض، كل ما يتكلم في اي موضع كلام اله. فهنا دي اللي هو ايه، طب واحد يقول لك ايه، طب يفرض جبت القالب اللغوي هتكشف في العلم، لان انت هتقول حاجه بيانها ضعيف جدا عن وبتكلم عن الماضي، بتكلم عن العمر، عشان كده رب العزه كثير في غير موضع في القران تقول وما تدري وما كنت تدري ما الكتاب وما الايمان وما كنت ثاويا في اهل مد، يعني يقول له ايه الاخبار بالماضي ده، انت اللي قلته ولا انا اللي قلته؟ بعلم الله خلاص. فعشان كده واحد يقول لك ايه، طب محمد كان جابه منين الكلام ده؟ لو من عندياته. وبعد كده وصف الجنه والنار ووصف يوم القيامه كانه راي عين، فده كله على بعضه كله بما فيه ان هو الله عز وجل تكلم عن اي شيء تكلم عليه تكلم عنه كما هو عليه، لانه هو اللي خلقه. فهو هنا بقى اللي هو ايه، ان تدرك ذلك وانت بشر بس، والا يعني حتى كلام في الشعريه ما في بعض ايات القران تلتئم على شطر من اشطار الاوزان، زي ان اعطيناك الكوثر، ما دي على شطر اسم الشعر. ليه؟ لانه الشعر يلزم ان هو يكون اكتر من بيتين عشان يبقى مقصر وهكذا. فالقصد ان العربي سكتوا كل الكلام على بعضه، ان هو ايه والبيان كله. ايه اللي خلاه انفعل هذا الانفعال لاقصاه؟ الرافض العربي. عشان كده احنا ايه قلنا طب نشوف نعالج يمكن الرافض ده يمكن نفهم حاجه. هم ما ادركوش نقطه التشريع ده، يعني لسه في مكه ما كانش فيه تشريع عشان هو الفاعل معاه تشريعين. وهم كمان يعني هم الناس ما قالوش او العلماء ما ادركوش الفكره دي غير لما الناس فسدت. لا هو حتى في جزء كبير، يعني هو التشريع مش مقترف على ايات الاحكام، في ايات تشريعيه مضمنه لايات عامه جدا، لكن مش هو دي النسبة الأكبر اللي خلت مثلا سيدنا عمرو بن جموح على سيدنا أنيس ولا سيدنا جبير بن مطعم ولا اللي هو أخذته للدهش ده. لا، رافض البياني مع القلب العلمي اللي هو علم الله عز وجل. خلاص طيب عدنا، في حد لسه واقع؟ الصف ده راح فين؟ احنا آخر حاجة كنا بنقولها ايه؟ افتكر؟ سيدنا ابو سفيان وسمعهم القران. عندنا عند ايات بتاعه الوليد لما قال وانه لا يعلو ولا يعلى وانه لا يحطم ما تحته، في الصحيح في النجم انهم سجدوا لما سمعوا من البيان. أفمن هذا الحديث تضحكون أنتم تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوه سجدوا. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عدنا. طيب فلو كان الأمر كذلك، يعني أن الرافض البياني هو مدخل ذهبي للدخول على نفس أو الاقتراب من مساحة التلقي الأولى، يعني أنا لو فهمت اللي كان فهمه العربي من لغتي لا أستعيد جزء كبير جدا من الدخول على خلاص تاهت والإناه. علماء العربية يعني رضي الله عنهم ومن لدن الصحابة حتى الآن كل ملكة من ملكات البيان حاولوا يشرحوها لنا بحيث ان احنا ايه مع قدر من الاجتهاد وقدر من التحري لكلام العرب وقانونها او سنانها في الكلام ممكن نقترب من هذا الفهم الاول. فضل المصدر. ما انا جاي دلوقتي، ما انا هقول احنا هنعمل ايه البرنامج، هنقول احنا هنعمل ايه. فاحنا عشان نقترب من ده عايزين خلاص يبقى نتعامل مع النص القراني كله من ناحيه البيانيه. ده امر يطول جدا، يعني المصحف كله، طيب القران كله تقريبا يقترب من 77441 كلمه، 77441 كلمه. احنا عندنا طبعا علم اسمه عد الايه، وعد الكلمات ممكن يختلف في أشياء بسيطة، لكن هو حوالين 77441 كده خلاص، يزيد أو ينقص على حسب العدد. فده رقم كبير جدا من الكلمات. أنا عشان أفهم النص كله لازم أفهم 77000 كلمة، ده أمر يطول جدا. طبعا من رحمات الله عز وجل بالناس أنه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فالقرآن عربي خلاص، فاللغة العربية لغة اشتقاقية. يعني اشتقاقية يعني الجذر الواحد تولد منه مشتقات عديدة جدا، كل هذه المشتقات تحمل معنى الجذر الأول. مثال، فأنا لو قلت كتب في العربية فأقول كاف تاء باء جذر صحيح، نقول كده كاف تاء باء جذر صحيح. يعني جذر صحيح مادة خام. أي مادة فيها الكاف والتاء والباء بهذا التركيب هتفيد معنى الكتابة ولا بد. والكتابة معناها إيه؟ الجمع. خلاص؟ فالكتاب هو اللي بيجمع الأشياء. خلاص؟ فكقول الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فأي شيء يجمع أشياء السجل والكتاب كل حاجات عشان كتاب كده بيجمع إيه؟ مجموعة من السطور. فده قدر ده في معنى الكتابة. فانا اقول كتب واكتتب وكتاب واستكتاب وكتابهم وكل ده من الكاف والتاء والباء. لو انا قلت ده في لغه غير اشتقاقيه مثل اللغه الانجليزيه وهي لغه هند اوروبيه اصلها جرماني فاقول ايه؟ اقول رايت واقول بوك واقول رايتر واقول لايبراري اقول حاجات كلها متعلقه بالكتابه ومفيش ريحه الرايت دي خالص فيها. العربيه اشتقاقية. فالقرآن كله 77441 كلمة دول كلمة كلهم 1800 جذر فقط. 1800 جذر فقط. خلاص؟ واحد يقول لك خلاص يبقى احنا نعمل دورة ال 1800 جذر بتوع القرآن ناخدهم كلهم. خلاص؟ فعلا احنا عايزين نعمل كده في الآخر. بس احنا دايما نقول ايه؟ احنا عايزين ايه؟ انا انزل فاكر ولا هو ممكن تيجي؟ لا ما استنى لا محدش يجي جنب. خلاص بص بص هات الكرسي هات الكرسي ده اللي على الحرف اهو ده وروح بيه كده عند مفصل الباب كده. لو حد قال لك اوعى دماغك لا بقى تبقى غلاسه بقى الراجل وديناه انت في زاويه ميته كده تشوت في جوه. خلاص يا اخوانا فالكلمات اللي هم كتير جدا ال 77000 دي عشان العربية اشتقاقية هم 1800 جذر فقط. 1800 جذر فقط. يعني مثلا اكثر الجذور شيوعا في القرآن على الاطلاق هي مادة الهة اللي منها اله وآلهة وإلهاتكم كل ده. خلاص مذكورة كم مرة في القرآن؟ تقريبا 2851 كلمة. يعني انا لو عرفت الجذر معناه الهة عرفت الثلاث حروف دول معانيهم في العربية ايه اللي هم ما يزيدوش عن 3-4 صفحات عند التبسيط افهم 2851 موضع في المصحف. اه خلاص. بعد يقول لك لا والله ده احنا شغلنا هنخلص ال 77000 كلمة بسهولة. مثال احنا الدورة دي اسمها ايه؟ 30 جذر الاكثر شيوعا. ال 30 جذر الاكثر شيوعا فين يا ابني؟ اهم الورقتين دول. الورقتين دول 17892 موضع في القرآن. الثلاثين دول خلاص يعني بيمثلوا 23% من المادة المعجمية للقرآن. 23% الدورة دي هنغطي 30 جذر. لو انت فهمت معاني الجذور معجميا وبعض دلالات معاني الأبنية في الصرف وكلمتين نحو عشان الدلالة التركيبية اللي احنا هنعمله بالفعل في الدورة ده خلاص هتفهم 23% من المادة الخام بتاع القرآن. فدي من عشان كده ايه ان نحن الذكر ميسر مسهل محفوظ. فهو منزل وهو محفوظ ومن حفظه تيسيره ان هو ايه ميسر. ميسر يعني ايه؟ اذا هممت في الدخول عليه تلاقيه راح. فهو مسهل للحفظ ومسهل للعمل ومسهل للفهم ومسهل لاخذ ادواته. خلاص اي حاجه توهم عكس كده يبقى انت داخل من سكه غلط. بعد يقول لك لا ده الواحد عشان يبقى عالم في العربيه عايز له 30 سنه يبقى ده اكيد مش ده الموضوع. ليه؟ لان القران بيطالبك احيانا بعمل فوري. اقول لك اتق الله تتق الله. فالمفروض تفهم معنى التقوى بسهوله عشان تعرف تبدا تتق الله. صح كده؟ عايز اقول لك تفهم الله اكبر عشان انت مش ممكن تدخل على في الصلاه غير ما تقول الله اكبر. فعايز تفهم يعني ايه الله ويعني ايه اكبر. هتفهم كاف والباء والراء بتاعة كبرة وتفهم الف واللام والهاء بتاعة الهة وتفهم معنى التركيبي بتاع الابتداء والاخبار وتفهم معنى التفضيل اللي هو افعل افعل التفضيل وتبقى كده فهمت الله اكبر. فلو فهمت ده المعنى البسيط ده تقدر تدخل في الصلاة. فاكيد ما الدخول في الصلاة على الله عز وجل لا يستوجب ان انت تدرس 10 سنين عشان تفهم المعنى ده. فيجب ان يكون ميسر كذلك. فاحنا عايزين ناخد الطرق من ايسر الطرق مش من باب الاخلال لا ان احنا ندخل على طول على المطلوب. مثال احنا دلوقتي المعاني اللي هم ال 1800 جذر دول احنا 100 جذر فقط منهم ال 100 جذر الاكثر شيوعا في ال 1800 اللي هم 1800 ده المصحف كله 1800 جذر. المية الأكثر شيوعا بيمثلوا 67% من النص القرآني. المية جذر الأكثر شيوعا بيمثلوا 67% من النص القرآني. وده مثال، احنا قلنا 30 جذر فقط بيمثلوا 23% من المادة المعجمية بتاعت القرآن، 23%، وده رقم 30 جذر. يعني الموضوع سهل جدا ان انت تلم بيه او تدخل عليه. لان طبعا احنا دايما بنقول مستويات الالمام والفهم عدة مستويات، لكن المعنى الاجمالي الكلي يبقى عندي شواهد من العربية ومعنى دقيق ده متأتي سهل، وان شاء الله يعني نخرج بهذا المعنى في الساعات المعدودة بتاعت الدورة ان شاء الله. خلاص. فالمئة جذر الأكثر شيوعا بيمثلوا 67% من النص. المئتين جذر الأكثر شيوعا بيمثلوا 80% من النص القرآن. فيبقى أنا عندي كده إيه الأرقام مبشرة. أرقام مبشرة. الجذور دي اللي إحنا نستخدمها في الدورة عددها لو الناس بتحب تكتب 17,892 كلمة مولدة، 17,892 كلمة في المصحف، 30 جذر الأكثر شيوعا اللي بيمثله 23% وبعض الكسور اللي يعني، بس احنا 23% من المادة المعجمة. خلاص كده. فاحنا بقى عايزين نعمل ايه اللي احنا ناويينه ان شاء الله بإذن الله كده؟ هنعمل ايه؟ هنمسك جذر جذر. في عايزين كذا رافد، في رافد معجمي. الرافد المعجمي مش الكلمة ومعناها، عشان الناس بس ما تفهمش ايه اللي احنا هنعمله غلط. احنا هنقول ايه؟ في احد عدة نظريات في المعجم زي اي علم. من احد النظريات دي نظريات الاشتقاق في الصرف العربي وفي المعجم وكذا، ان العربي في معنى ما وضعه للجذور دي او هو مستقر في ذهنه، لما بتقوله اي كلمه داخله فيها الجذر ده بيحس ان فيها المعنى ده وزياده. فانت لو عرفت المعنى المركزي ده، المعنى المركزي، يسهل عليك جدا التقاط او توقع او استنباط المعنى الزائد ده في السياقات مع الدربة مع التدريب والوقت وبتاع. مثال عبادة، احنا نقول ايه؟ العبادة وعبادة الله عز وجل وعبد لله عز وجل، أي يعني ايه عين وبه ودال، فتقول عبد يعني مملوك. لو دخلت الكلمة ومعناها تقول ايه؟ عبد يعني مملوك، مش صح كده؟ طب منين؟ ايه المعنى؟ العربي كان بيحس ايه؟ ليه العربي بيقول عبدت الطريق؟ لو انا قلت بقى، لو احنا مع البحث لما نيجي مثلا لجذر عبده نقول ان العين والباء والدال فيها معنى التذليل والتجهيز، التذليل يعني الشيء يبقى لين، يبقى طري، يبقى مطاوع. خلاص. فالمعنى ده لو اجتمع في اي كلمه عين وبه ودال واي وزن صرفي زائد على الجذر المعجمي يديني المعنى التذليل ده، فانا اقول فلان العبادة يعني توجيه التذلل والانكسار لله عز وجل. خلاص. عشان كده لما اقول ايه معنى الاله، فاقول اللي بتصرف ليه العبادة، اللي هي ايه العبادة؟ اللي هو التذلل، وهكذا. فانا الاقيهم في الاخر ايه، الاقي شبكة المعاني بدأت ايه تربط مع بعض. فلما اقول عبدت الطريق اقول مهدت وذللته، يعني بدل ما هو ايه وعر وعايز مجهود مش هين، فانا لما اجي اساويه وادكه كده يبقى ده ايه تعبيد للطريق، وهكذا. لو جيت مسكت المعجم خدت كل المعاني ودورت فيها على المعنى المحوري ده، وفجأة فعلا ان يلتئم معايا في معظم السياقات. هل المساله دي اجتهاديه؟ اجتهاديه، يعني في ممكن ناس تختلف في المعنى المحوري، علماء المعجم بيعملوا كده، لكن احنا عايزين نستأنس ببعض المعاني اللي هي تساعدنا احنا، لان الهدف الاساسي من كل الكلام اللي احنا هنقوله في الدوره ده تحسين معاملتنا مع القران الكريم. بدل ما انت عمال تقول ايه، بص انا هقعد 3 ساعات كام حسنه، ادي الكالكوليتر حلو تمام، رمضان ختم، ما انت لو انتفعت بايه قد يقع في قلبك ما وقع في قلب الاعرابي، اللي هو لما سمع قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره، قام بكى ومش الكلام اخذه ليه، فقال انه يعني لا احصاء دقيق، هو اللي فهمه فهم المعنى اللي انت عايزينك لو فهمته تستقيم على امر الله ولا تعصيه، هو فهم المعنى ده اللي هو ايه، بس هو فهمه من اقصر طريق. ايه هو اقصر طريق؟ انه هو فهمه لانه كان بيتكلم باللسان بتاعه. طب احنا عايزين نعمل ده، يعني احنا هدفنا على الحقيقه هدف تزكوي، مش هدف لغة. يعني واحنا عايزين نحسن من علاقتنا مع القرآن. ليه نحسن من علاقتنا مع القرآن؟ لأنه قد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس وقال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يعني في هذا الكلام. فلما يعني حسم الأمر أبو بكر الصديق فهدع عمر، ثم بويع أبو بكر الصديق. فقبل أن يعتلي أبو بكر الصديق المنبر اليوم التالي، فصعد قبله عمر بن الخطاب وكلم الناس فقال والله لقد قلت أمس مقالة ولم تكن كما قلت. بص إنصافه من نفسه، فقال أنا اللي قلته غلط، وهذه المقالة التي قلتها على مرؤوس الناس ليست في كتاب الله خلاص، وليست في عهد قد عهد به النبي صلى الله عليه وسلم إلي، عشان محدش يفتكر ان انا اقول لك عمر، لا ما اقولش عمر من عنده كده، يا اما في القران يا اما في السنه. قال لهم انا غلطان، واللي انا قلته لا في الكتاب ولا في السنه خلاص. ومحل الشاهد قال ايه؟ وبين ايديكم الكتاب الذي هدى الله به رسوله. كلمه كبيره جدا يعني. اما النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله ورسوله، فقبل ان يكون رسول الله عز وجل كان بشرا. فالبشر ده ايه المعنى الاضافي اللي خلاه رجل لا يقرأ ولا يكتب ومن أحد الناس من العرب يعني خلاص، ثم يصير سيد الخلق إلى يوم القيامة؟ فهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله، الكتاب ده مفيش أي إضافة تانية؟ لا. مفيش أي رافد تاني؟ لا. طب رافد حضاري؟ لا. طب رافد آخر؟ لا. أي معلومات إضافية؟ هذا هو الكتاب الذي هدى الله به رسوله. قال فخذوا به تهتدوا إلى ما هدي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة كبيرة جدا. فأنت واحد يقول لك إحنا عايزين نبقى زي الصحابة، مش شوف الرافض اللي تعرضوا لي. إيه الرافض؟ والله المفاجأة أنه القرآن. خلاص. طب أنا مش فاهم القرآن، افهم القرآن، لو فهمته قد تنفعل بمن فعلوا به. إيه اللي يتبقى؟ العمل والاجتهاد وحسن التعرض، وإلا قد تعرض لي أبو جهل ففهم وأنكر، وواحد تاني فهم و يعني خضعت قلوبهم وأبدانهم لما سمعوا من الحق. خلاص كده. فهذا المعنى. يعني احنا اخواننا احنا بنجتهد مع بعض في الجلسات دي، هنعمل ايه؟ هنحسن جدا النافذه. عارف لما واحد يكون ايه بينك وبين يقول لك انا النت ضعيف عندي، فيقول لك ايه بص والكابل كله اتاري مقطوع وكان باقي لك واقف على، فواحد يقول لك ايه انا هجيب لك هرمي لك بتاع الياف اسمها اللي هي بتاعه الليزر الياف ضوئيه فاحسي. ايوه هو المصدر بيبث نفس الكلام. يعني القران هو اثره في النفوس هو. يعني انا لو تعرضت له وابقى زي الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول امتي كالمطر لا يدرى اولها خير ام اخرها. يعني المطر يقول لك مين فيهم اللي ينبت الكلأ ويحيي الارض وكذا، ما تعرفش اوله ولا اخره انه كله خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امتي كالمطر لا يدرى اول. يعني انا اجي في اخر الزمان واذا الصحابه؟ لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المستمسك بمثل ما انتم عليه بمثل ما انتم عليه. إيه هو ايه اللي مثل؟ مع برضه ما فيش غير في حاجه ما فيش والله. هي المفاجاه كده ما فيش خلاص. في كتاب يعني الشيء بالشيء يذكر، عشان بس ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده يا اخواننا، يعني لو ركزنا شويه لحقنا رمضان. يعني اسال الله عز وجل ان يعني يبلغنا واياكم رمضان على الاسلام والتقى والتوحيد. في الحافظ ابن رجب الحنبلي، وهو من الناس اللي كلامهم عليه نور يعني يعني سبحان الله كتبه تحس فيه حاجه غريبه. هو النووي الامام النووي ليه كتاب اسمه الاستغناء بالقران في طلب العلم والايمان. كتاب اسمه كده يعني ايه ما مش يعني ايه مش هيوارب هو في الحديث ولا يجي يمين. كتاب اسمه الاستغناء بالقرآن في طلب العلم والإيمان، حافظ ابن عبد الهادي ليه شرح ليه اسمه هداية الإنسان في الاستغناء بالقرآن في طلب العلم والإيمان. ده الحافظ ابن عبد الهادي. بحرق اللي هو الحضرمي الشافعي. لو كتاب مختصر، لو واحد يقول لك ايه طب انا عايز اقرا المختصر، فمختصر الكتاب كله الاستغناء يوجد فيه مظنتين يعني موضعين، يعني ذخيرة الإخوان. لا بس عنده كده تتمسكوا. هو اسم الكتاب ذخيرة الإخوان للاستغناء بالقرآن في طلب العلم والإيمان. الله هو اسم الكتاب كده لبحرق الحضرمي الشافعي خلاص. والحافظ ابن رجب نفسه، حافظ ابن رجب جمعت رسائله في 5 مجلدات خلاص. في اخر في اخر فصل اخر مجلد المجلد الخامس مرفوع بي دي اف طبيعتها دار الفريق فاروق الحديثه للطباعه الجزء الخامس في فصل صغير في نصوص كثيره جدا شبه مختصر للكتاب بس النصوص الاصليه بتاعت ابن رجب مباشره يعني ما حدش اختصرها هو رسائل ابن رجب مجموعه لانه الكتاب حقق بس للاسف في رساله الدكتوراه حتى الان ما طبعش طبعه كامله يعني لكن احنا عندنا في ابن المختصر ولكن في هذا الفصل اللي هو بعض النصوص من كتاب الاستغناء بالقران في طلب العلم والايمان كفايه وزياده يعني المعنى اللي احنا عايزين ندندن حواليه كله روحوا اقروا الكلمتين دول هو ده اللي احنا عايزين نقوله الكتاب اللي احنا الاصلي اسمه ايه الاستغناء بالقران في طلب العلم والايمان للحافظ ابن رجب الكتاب معمول رساله دكتوراه مش مطبوعه يعني بين يدي الناس طب نوصل له ازاي يا اما تروح لرسائل مجموع رسائل ابن رجب المنشور خمس مجلدات في المجلد الخامس في فصل صغير ما يزيدش عن 10 او 20 صفحه نصوص ماخوذه من كتاب اسمه كده هتلاقيه كده الاستغناء يعني دوروا في الفهرس لغايه ما تلاقوا كلمه الاستغناء بالقران في طلب العلم والايمان مجموعه من النصوص اللي مستخدم الكتاب يعني ده مش اصل الكتاب ده جزء بسيط منه بس حاجه يعني فوق الروعه او رسائل ابن رجب ثواني او جمع لا مش مطبوع ده محقق في رساله الدكتوراه اربع مجلدات سعوديه بس ما اتطبعش موجود نسخه يعني ومنشور منه الجزء الاول فقط المحقق ده بس الفونت بتاعه ضارب بتاع الايات مرفوع بي دي اف ضارب هو ده هو ده او كتاب بحرق اليمني اللي هو الحضرمي اللي قلنا عليه اللي هو ذخيره الاخوان في الاستغناء بالقران عن طلب في طلب العلم والايمان ده مطبوع صغير جدا بس برضه يعني ايه يعتبر اختصار للكتاب ففي في قدر من الهدايات اللي موجوده جوه ابن عبد الهادي والله اظن ممكن يكون موجود اظن بس انا ما تتبعتوش انا كنت اللي عارف انه موجود وهجيبه قريب هجيبه ناوي هجيبه واطبعه وزعه اللي هو الرساله الرسالة دكتورة طب انتوا عملتوا حققتوا جزاكم الله خير فين فين فين الرساله مش موجود طب احنا هنستفدنا كده حاجه عايزين كده السعوديه لا لا ما نزلتش كتاب هي محققه في الجامعه اربع مجلدات متصوره حد من اخواننا صورها بس بنبتزه دلوقتي ينبلغ يجيب الكتاب خلاص طيب فاحنا عايزين نعمل ايه ان شاء الله واحد هنجيب الجذر اللي احنا هنشتغل عليه الجذور القرآنية اللي احنا هنشتغلهم عليهم اللي هم الثلاثين الأكثر شيوعا اللي هو ايه ألهة وقولة وكونة وربابة انا طبعا الورقتين دول طبعا يعني الدورة دي لازم تاخدوا لها وثائق لما من غير ورق يعني لو حد عايز يكتب وراه يعني ألهة وقولة وكونة وربابة بالترتيب اللي انا بقوله ده هو ترتيب ورود يعني اكثر فالاكثر فالاقل فالاقل ورودا يعني ألها 2851 مره قولة 1722 مره كونة 1390 مره رببة 981 مره أمنة انا طبعا منطقهم على اساس ان هم افعال لكن الصحيح ان احنا بنقول كده ألف واللام والهاء لأنه جذر مش لكن احنا بس من باب التسهيل في الكلام أمنة 879 مرة علمة 854 مرة قاومة 660 مرة أتيا 549 مرة كفرة 525 مرة بينة 523 مرة شاء 519 رسل 513 أرض 461 أرض اللي منها أرض يعني 461 آيها 382 عذبة 373 عملة أو عاملة 360 عاملة يعني جعلة 346 رحمة 339. طبعا أنا بقول الجذر يعني مشتقاته، الرحمن الرحيم كل ده من المشتقات. ألايا 331، رأيا 328، كتب 319، هدايا 316، ظلم 315، سماوة اللي منها سماء وسمي وكذا 310، نفس اللي منها نفس 298، قبل 294، نزل 293، ذكر 292، حقق 287، كذب 282. دول 30 جذر ان شاء الله اللي احنا هنحاول نغطيهم مع بعض داخل الساعات ساعات الدورة. عايزين نعمل فيهم ايه؟ الترتيب. ليه؟ لان احنا اهم حاجة مهم جدا ان اللي احنا هنعمله ده نموذج. نموذج يعني ايه؟ يعني احنا ممكن نعمل الدورة دي ومنعملش تاني فيها، نكون خلاص مسكنا نسخ الخط، او ممكن نعقب هذه الدورة بايه؟ التلاتين تانيين يعني التلاتين الاكثر شيوعا بعدهم وهكذا لغاية ما نكمل ايه؟ المية المتين خلاص. بس احنا حتى دولة لو احنا خلصنا التلاتين ومعملناش تاني المفروض حضراتكم تكونوا مسكتوا الخيط. فاحنا بنعمل ايه؟ يعني احنا هنقول لكم اللي في المطبخ من جوه بنعمل ايه؟ احنا بنروح على موقع اسمه كوربس قرآن. كوربس لو حد عايز يكتبها يعني corpus دوت قرآن quran دوت كوم. ده عامله اخونا إريك إتول البريطاني المسلم أستاذ اليسانية في الحاسوبية في جامعة ليدز في بريطانيا، ومعه فريق سعودي وأردني وبتاع. الحمد لله أنا زمان كنت هموت من الغيظ والله العظيم، يعني كان قلبي ينفرق من الغيظ. ليه؟ لما عرفت أنه اسمه إريك إتول وعامل كوربس قرآن، وده من أحسن مواقع على الإطلاق عن القرآن الكريم في الجذور الأكثر شيوعا والأعلام والأفعال والإعراب وبتاع. وبعد كده الطيم غير مسلم، وما إحنا قاعدين بنعمل إيه؟ في الاخر الحمد لله الحمد لله يعني مما خفف الواقع برضو، بس برضو انا ما زلت حزين يعني ان هو مسلم والاخوه اللي اشتغلوا معاه معظمهم مسلمين الا لم يكن كل الفريق مسلم يعني في ليدز بريطانيا. ما كانش مسلم الاول؟ لا مسلم الحمد لله. بقول اه الحمد لله يعني لا يبقى حضرتك ما تعرفيش الكفار كويس. اوسع معجم لغريب الفاظ الحديث النبوي على الاطلاق، المعجم المفرس لالفاظ الحديث النبوي في التاريخ المعاصر مستشرق هولندي، كافر لا يؤمن بالله واليوم الاخر. اكبر موسوعه للعلوم العربيه وبتاع عاملها ناس بريطانيين لا يؤمنوا بالله واليوم الاخر. احسن موسوعات معاجم من العربيه للانجليزيه ومن العربيه للالمانيه على الترتيب المعجمي بتاع معاجم العربيه بتاع ويليام لين وبتاع هانز فير، والاثنين كفار لا يؤمنوا بالله واليوم الاخر. حضرتك ما تعرفيش حاجه عن الكفار في التاريخ المعاصر. احسن واحد جمع ادب الجغرافي للعرب والمسلمين في التاريخ اغناطيوس كروتشفسكي الروسي، بيعرف عرب احسن مني ومنك، ويعرف احسن من علماء العربيه المعاصرين، وهو مات قريب وغير مسلم ولا يؤمن بالله ولا يؤمن الاخر. للاسف بيعملوا صح، للاسف من باب الامانه العلميه بيعملوا صح خلاص. الشيخ الاستاذ محمود شاكر يعني من باب يعني ندخل عليكم بعض الحزن يعني لعله يكون دافع. استاذ محمود شاكر عالم العربيه في طبعته بتاعت طبعات طبقات فحول الشعراء بتاعت ابن سلام، رسله مستشرق يهودي اسرائيلي صهيوني، قال له انت قلت كذا كذا كذا وده خطأ في العربية والصح 1 2 3 4. فمحمود شاكر من امانة العلم دور وراه، فقال وانا وقد رسلني اليهودي فلان فلان كذا ووجدت الحق معه، وانا انزل على الحق وإن كنت كارها لهذا الحق. كافر ويهودي وصهيوني وقال له البتاعة دي غلط وطلع كلام صح. ومحمود شاكر في المقدمة أثبتها من باب الأمانة العلمية. الآب أنستاسي كارميلي أفقه من تحدث بالعربية أو درس العربية يمكن لو عدنا 10 يبقى منهم 5 منهم 20 منهم في التاريخ المعاصر بإطلاق, وهو كافر لا يؤمن بالله ولا يوم الآخر. فحضرتك ما تعرفيش الكفار كويس. اللي تعرفه عن اليهود يعني مش يهود, عن أي حد كافر وهو بيبحث كويس جدا ما بيطلعش الحقيقة كده. لا ده توهمات, لكن في جزء من أمانة البحث العلمي إن هو بيبحث وبيقول لك ده اللي لقيته. لأنه أحيانا الرائد لا يكذب أهله, هو مش بيعمل لك أنت, ده بيكتب لهم هم, فهو لازم يكتب لهم كلام صح, لأنه لو طلع غلط هم يتصورون على عكس حقيقتنا كما نفعل نحن بأنفسنا, بنكتب حاجات غلط فلما بنيجي ننزلها على الواقع فنجدها لا تنطبق على الواقع فبنلبس الحيطة. لكن الكفار لا, الرائد لا يكذب أهله, هو بيكتب لهم هم, فبيقول لهم القرآن في كذا والحديث في كذا والفاظه كذا وترتيبها كذا, ولو انت عايز تخش الحديث تعمل 1 2 3 4 ومش عارف ايه ليه, لانه بيكتب له هو, بيكتبلكش انت. هو ما فرش الحديث النبوي عشان يرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, هو لا يؤمن بالنبي اصلا, ده هو عايز يرتب لقومه كيف اصلوا الى حديث نبي الاسلام عشان بس لو عايزين يعملوا حاجه ولا بتاع, فهو بيعمل الجهد ليهم مش ليك خلاص. فلهذا يصدق في منهم كذا كثير, في منهم كذب في منهم بيشوهوا وبيشوهوا برضو الأغراض السياسية عشان هو يبرر سياسة قوم, لكن عند التدقيق لا بيقول الكلام المظلوم, عند التدقيق بيقول الكلام المظلوم. طيب فاحنا خطوة أولى بنروح لإيه؟ كورس قرآن. بنعمل إيه؟ أنا كورس قرآن أنت دخلته على يعني إيه؟ بستان, عايز تقول له رتب لي الحروف الاكثر شيوعا في القران يجيبهم لك, الافعال الاكثر شيوعا, طب دخل لي الافعال مع الاسماء, طب هات لي الاعلام, طب هات لي الاسماء الحسنى بالترتيب الاكثر شيوعا, الموقع بيعمل ده كله, طب هات لي التراكيب الاكثر شيوعا في القران النحو, طب هات لي الاعراب كله بتاع القران كله, اي حاجه ممكن تخطر على راسك في الموقع. كورس قران من الحاجات المعموله بشغل كويس جدا. فاحنا طبعا رحنا جبنا القائمه بتاعتهم, ما عجبناش الشغل الحمد لله, احنا عرب برضو احنا قارينا برضو مذاكرين خلاص, والله قد فعلنا, احنا توصلنا معهم وعملنا سيمينار معهم في ليدز, يعني انا ومعنا حد من اخواننا الشيخ كريم المهير ربنا بارك في عمره عمل سيمينار ويعني وابدع هناك, قالوا انتوا عاملين شغل جامد وبتاع. ليه؟ لان احنا هم بيشتغلوا على ان الانجليزية ما فيهاش جذور, فيها الجذوع اللي هي الستم, فالكلمة عندهم كلمة على بعضها كده, احنا اشتري احنا بنشتري راجل, يعني هي كلمة على بعضها كلها, فاحنا ما عندناش كده, احنا عندنا جذور. فاحيانا عليم وعلام ما حطهاش في مادة علمة, حطها فين؟ في علم لوحدها, احنا مش عاجبنا الكلام ده, فاحنا روحنا المعاجم عاملها عرب مسلمين. ليه؟ لانه ألصق للعربيين. فبنروح للخطوة اللي بعدها نتأكد من الرقم اللي هم جايبينه, فهو مثلا ممكن يجيب آلهة, فنروح نسأل موقع القرآن كوربس يا اخوانا ده مين اكبر جذر في القرآن, فيقول لك اله, صح احنا مطلعينه كده من المجاء معاجم اللي هنقولها لكم دي, كام يا مولانا؟ يقول لك 2699. طب احنا عدين وراكو 2851, فين الفرق؟ هو ما بيعدش بالطريقة اللي احنا بنعد بيها, ففي حاجات ما بيعدهاش. مين اللي بنضبط عليه العد حتى الآن؟ يعني هو ادق حد احنا بنضبط عليه العد الدقيق ليه الجذور؟ للاشتقاقات الجذور. اسمه معجم كلمات القرآن الكريم للأستاذ دكتور محمد زكي محمد خضر. احنا بنديكوا ايه الأدوات اللي احنا هنشتغل بيها, معجم كلمات القرآن الكريم, نصيحة لوجه الله, اللي معاه فلاش هياخد الحاجة وهو قبل ما يمشي هنا معايا, اللي ما فيش الحاجات دي كلها موجودة اونلاين, ميزة الموقع المعجم ده اللي موجود PDF وموجود بنسخة سيرشبل, يعني ممكن نسخة قابلة للبحث النصي, فبدل ما تقعد سكرول كله عشان توصل لألها ولا بتاع, تكتب ألها يروح موديك على الموقع, لو بتاخد كوبي بيست وتحطه في ملف الوورد اللي انت هتعمله تكليف وتسلمه في اخر الدورة, فتلاقي نفسك ايه بيه معاك الجذور كلها بالطريقة اللي احنا هنقولها, يعني معاك الجذر كل مواضعه عدد كل مشتقة بنيته الصرفية كل معنى في اي سياق جه ايه القراءات اللي جت فيه معنى البنية الصرفية بتاعتهم وبارك الله فيما, ومعاك خمس أبيات شعر شواهد تحفظهم لما تقول له إيه قالت العرب وتروح ضارب بيتين تقول له هم دول احنا يعني المعجم الثاني اللي احنا بنظبط عليه رقم معجم كلمات القرآن الكريم للأستاذ الدكتور محمد زكي محمد خضر. مستو ان هو رافع داع اونلاين ربنا يبارك في عمره, فرفعه بي دي اف ورفعه نسخة اكنه سايت, فتخش جوات بزوك تبحث ممكن تنزله وورد, فالوورد تعمل كنترول اف قالها يجيب لك الموضع. هيقول لك ايه لما بيجي بقى يجيب الموضع يعمل ايه, انا برضو جايب ايه نسخة ممكن وانت في البساطة كده تبص على الورقتين الاولين وتمررهم لغاية ما المرة الجاية عايزين نوفر ده بكله بعدد الناس بحيث الناس تبقى ايه مستغنية بالعدد. ده اللي احنا بعثناه. ومحمد ابعتها لاخر اخت ورا خالص, دي صورة صورة من مادة قالها عند محمد خضر ايه اللي هشوفوه خلاص. خليه دقيقتين كده الورقة دي تلف تيجي قدام ودي تلف تيجي ورا بحيث كل الناس تكون شافت ايه قربس قرآن. هم مش عاملينه لك انت, عاملينه من نفسهم للانجليز. هي ليه دفع الفلوس دي عشانك انت؟ دفع الفلوس عشان هم يفهموا, يبقى عندهم موقع يسرشوا فيه يجيبوا الحاجة دوروا وراك. لا لا ايه الفورم دي يعني فعلة ولا افعلة ولا استفعل يعني انهي فور؟ فهي كلها مدام فعلة في الغالب لو على وزن فعل هتلاقي فورم اي او دبل اي يعني, بس عدي انت بص على الرقم وبص على الجذر يعني. بس هو ده اللي انا حبيت بس تعرف اللي هو ايه ده الشكل اللي احنا طبعا ده اللي بيعدي لل 30 جذر بس انا هشتغلهم في الدور, والا احنا معانا كله ال 1800 ما هو القران كله معدود يعني خلاص. هي الميزه ايه هتلاقوها ايه يعني مثلا جايب الها فيقول عددها بالمكررات كذا, عددها بدون المكررات زكي خضر محمد زكي خضر بدون مكررات كذا, وبعد كده يقول ايه آلهتكم جاء كم مرة جيب لك بين قوسين جنبها يقول لك 19 آلهة كذا بالرافع كذا بالجر كذا ايه لا من غير الآية خلاص. طيب انا عارف الشكل كلمة آلهتكم إله خلاص. لو انا عايز المواضع اعمل ايه؟ انا سيبك يا ست الكل اللي تعملي كده. فنروح للمعجم بتاع استاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين رحمه الله. ما احنا عايزين نجيب خلاص بقى ما ننفعهمش قوي الكوربوس ده, لانه على فكره الكوربوس انا بقول كده ان هو بس هو مش سهل لكل الناس. في ناس بتخش بيطلع يقول لك ايه بارك الله في مرزه مش عارف اتعامل معاه ايه معقد يعني في حاجات معقده مش سهله. الثاني مع استاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين ربنا يرحمه وتجاوز عنه الكوربس عشان تشوفي احنا بنجيب الموضوع منين. عايز نتاكد من الارقام زكي خضر عايز زي ما الاخت ورا كان بتقول ايه بتقول طب خلاص انا شفت الكلمات ما انا عايز اشوف السياق. ما احنا في الاخر احنا هنشتغل مع بعض شويه نحو شويه صرف شويه معجم, فانا عايز اشوف السياقات اللي جه فيها خلاص. ففي معجم اسمه ايه اسمه مفصل آيات القرآن ترتيب معجمي. كلمة الله عايز كل الآيات الآية والسورة بتاعتها اللي فيها الله بالرفع الله بالجر, فانت تبقى ايه الكلمة وكل الآيات ورا بعض بترتيب المصحف اللي جات فيها, بحيث لو انت عايز تشوف سياقات لو احنا اتكلمنا مثلا قلنا قاعدة معجمية وقاعدة صرفية وقاعدة نحوية اجتمع معاك شوية حاجات سياقية, فعايز تجرب نفسك آية آيتين ثلاثة أربعة بس يكون فيهم المادة بتاعت قالها تروح نسيبك تروح برا لا خلاص. فتروح ايه الكتاب مرفوع طبعا PDF على الشبكة اسمه مفصل آيات القرآن ترتيب معجمي اسمه الفرعي كده بتاع الأستاذ عبد الصبور شاهين. هو فكرة حد يعني واشتغل عليها الأستاذ عبد الصبور شاهين. طيب أنا إله وآلهتكم وفي في سياقات مش كل موضع المعنى المعنى اللي احنا قلنا سميناه المعنى المحوري للمادة المعجمية خلاص احنا عرفناه. انا عايز اعرف في السياق ده ما الجيش الاشتقاق بتاع قالها يعني ايه في السياق ده اللي قدامي خلاص. فعندنا المعجم الرابع اللي احنا نستخدمه معجم ألفاظ القرآن الكريم بتاع مجمع اللغة العربية بتاع القاهرة. معجم ألفاظ القرآن الكريم اللي هو طبعة المجمع طبعا موجود متاح مجلدين كبار في المجمع وموجود PDF. نستو ان هو جملك الكلمة آلهة يعني ايه اله؟ يقول لك كل ما يعبد اما اله حق اما اله باطل. الله علم على الله عز وجل لا يشترك مع احد في هذا الاسم. بعد كده لو في استخدام تاني او اشتقاق تاني يجيبه ويجيب كل الايات ارقامها بس اللي ورد فيها البنية دي ومعناها في هذه السياقات، هتبقى انت عندك كده ايه المعنى بتاع كل سياق من كل الايات. خلاص كده. اه مثلا كلمة عنق، حد يجيبها لنا كده في افتكر لنا سياق او اثنين او ثلاثة في القرآن. فضربا لا ضرب الرقاب، الثانية رقاب. ها وكل انسان الزمناه في عنقه، في عنقه. خلاص. والنشأ فقل شرع نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. فعنق هنا لو أنا جبت لك عناق العين والنون والقاف فأنت تقول لي معناها إيه؟ لو إحنا رحنا المعنى المحوري وما طلعش هو الجزء بتاع جسم الإنسان فأنت تقول إيه ده؟ هو مش بتاع الجزء بتاع الإنسان، لا ده أحد المعاني السياقية. وكل إنسان عزمناه طهره في عنق، ممكن تكون عين عنق، ممكن تكون هو إيه؟ العنق. أما فظلت أعناقهم لا خاضعين، أعناق يعني رؤساء القوم أو الجماعات الكبيرة. إذا لحظة يعني هي مش أعناق، لا لو كانت مقصود العنق كان قال ظلت أعناقهم لا خاضعة، ما قالش خاضعين على الجمع التذكير العقل، ما جمع المذكر خاضع كان قال خاضعة. فإيه خاضعين دي؟ الأعناق. فظلت أعناقهم يعني كبراء هؤلاء القوم ورؤوسهم لهذه الآية خاضعين، هم الأعناق الناس. فانت ده والله شوف المعلومه. فانت لما هو الماده كده دي بقى ميزتها، انما يقول لك عنق ومعناها كذا وكل سياق، فهنا الزمان طرف عنق هيقول لك معناها السياق ده، واعناق هنا يقول لك الراجح فيها كذا، لان ممكن يكون حد قال يبدو من الاعناق على المجاز او على الاستعار. خلاص. في حد يقول لك لا الاعناق هنا معناها رؤساء القوم، وبتاع معظم كتب الغريب على ان هي المجموعه الكبيره او رؤوس القوم. خلاص. فالمعنى غير اللي انت كنت متصوره خالص من لمح ان هي ليها احد معاني هي الجزء بتاعت الجسم. خلاص كده. طيب فمعجم الفاظ القرآن الكريم هيساعدنا بقى في الحاجات السياقية. طيب احنا من باب ايه؟ من باب كمان ان انا عايز اغطي الجذور دي لو فيها قراءة، لو فيها قراءة، لان القراءات احيانا بيبقى بس الخلاف فيها صوتي بتتنطق ازاي بس المعنى هو واحد، واحيانا في خلاف صرفي فبيوديك لبنية صرفية تانية بمعنى تاني، وأحيانا الخلاف بيبقى إيه؟ بيبقى الخلاف ممكن يكون دلالي، لا ده معنى تاني خالص، معنى تاني أو معنى متقاطع مع معنى. فأنا عايز أعرفها منين؟ فالمعجم الخامس معنا كده اللي هو المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم بتاع الأستاذ دكتور أحمد مختار عمر رحمه الله، أستاذ أسدتنا يعني. المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم هو عمل يعني يفتخر به المسلمين على الحقيقة في التاريخ المعاصر. علامة أحمد مختار عمر رحمه الله المعجمي الكبير. المعجم الموسوعي مستوى إيه؟ إنه هو بيجيب لك الموضع وبيعمل اللي بيعمله مجمع اللغة العربية بكل السياقات، بس إيه؟ دي الإضافة اللي إحنا تلزمنا لما ندخل معنا فرع علم تاني زي الصرف أو النحو في السياقات. يقول لك إيه؟ دي بنيتها الصرفية ايه؟ يعني ده الكلمة هنا في السياق ده البنية الصرفية على وزن ايه؟ فاعلة مفاعلة فعلة استفعلة، يجيب البنية جنبها جنب الصرفية. وفي نفس المعجم ملحق بيه بالقراءات اللي جاية من الجذر، فلو في معنى دلالي اضافي على الجذر يفيدنا يبقى جايبه جوه الموسوعة، فيضيف لك القراءة ويضيف لك ايه؟ البنية الصرفية. البنية الصرفية هتلزمنا ايه البنية الصرفية؟ ان احنا بنتكلم مع بعض هنجيب ايه؟ العربية فيها اكتر للاسماء مثلا اكتر من 312 بنية للاسماء، بنية صرفية، والافعال تقترب من هذا العدد، فاحنا عندنا كده في العربي اكتر من 650 ولا حاجة بنية صرفية. انا دول افهمهم عشان افهم القرآن؟ يحجزك عن الدخول على المصحف ده، المصحف كله يا عمي فيه كام بنية صرفية؟ 80 بنية بس من 60. طيب ممكن تجيب العشر أوزان الأكثر شيوعا أفهم المصحف كله؟ آه، لو أنت فهمت العشر فعلا الأوزان الصرفية الأكثر شيوعا تفهم 80% من المادة المعوية. إحنا هنعمل كده، أنا أجيب إيه؟ وشجرة الأبنية كتير، انساهم العشرة دول، دول دلالتهم كذا، هوب يكتمل معاك البنية الصرفية مع المعجم مع بعض القاعدة النحوية المفيدة. ده برضو نطلع بإيه؟ بسرعة. ما هو إحنا هدفنا إن إحنا إيه؟ نعمل حاجة مش سريعة يعني كروتة، لا يعني إيه؟ من أقصر طريق، من أقصر طريق، وعشان في الآخر ما نحس إن إحنا عملنا حاجة يعني إيه؟ فيها نجرب حاجة قبل ما نخلص الدورة إن شاء الله، نعمل اللي إحنا عملناه على صورة كاملة. طبعا هنختار الصورة التي لا تصح الصلاة إلا بها الفاتحة، ونشوف إحنا كنا بنفهمها إزاي الأول. ولما والله العظيم يا أخي الفاتحة اللي هي اللي أنا كنت بقرأها، لا ما أنا ما حدش قال لي كده. هو العدد لا لا لا لا لا، هنا هو واخد شرط عليه، شرط ان هو حتى الاختلاف الاعراب يعني رب وربي ربة يجيبهم كل واحدة غير بعض، بالرغم ان هم مجرد اختلاف نحو، بس ده يعني هو خد لنفسه الشرط ده في المعاجم كل واحد على شرطه. لكن هو ميزته طبعا ايه؟ العد النهائي بتاعه دقيق، ادق من اتول بس، لكن انا حبيت اخليك تشوفي ايه، شوفي اللي انت هتبص عليه عشان ما تتخضيش، يعني هو ده اللي احنا هنشوفه يعني. خلاص. طيب انا عايز لما ابقى فاهم معنى مش بطريقه الكلمه ومعناها، يعني انا خلاص فهمت المعنى المحوري وبتاع، ايوه مين اللي قال ان المعنى المحوري معنى محوري؟ ما انا عايز ازود الذائقه عندي، اعمل ايه؟ لو كل معنى جبنا عليه شاهد او اتنين او ثلاثة، ثلاث شواهد يعني ثلاث ابيات شعر اشوفه داخل سياق عربي اللي نزل فيهم القرآن، عشان كده العربي لما سمع الآية ولا المعنى نورت معاه، لانه هو ده من جنس كلامه اللي كان بيقوله المعاني المعجمية، بس هي استخدام تاني فيبقى حاجة حسن. خلاص. طبعا اوسع كتاب في هذه المادة متعلق بالقرآن فقط، لان احنا ممكن اقول له انه نقول ايه، نروح نقرأ المادة في لسان العرب كده هنروح مش هنرجع. خلاص سواء عرب 20 مجلد، فممكن مادة معجمية المادة ما يقضيهاش دورة بدون مبالغة. لسان العرب بحر مطلط، لسان العرب يعني ابن منظور قال لك تحب اجمع لك كل المعاجم اللي كتبوها الناس اللي قبلي عضلت في كتابها، ليه ايه تعمل كده؟ عمل كده. فهو طبعا ايه حاجة ربنا يجزي عن الأمة خير يعني، لكن احنا مش عايزين نعمل كده في المستوى اللي احنا بنعمل فيه ده. فعمدة الحفاظ السمين الحلبي، عمدة الحفاظ طبعا احنا مش عايزين الناس تتخض، هو كل كتاب من دول لما نيجي نتكلم عن المادة المعجمية يطلع معنا ثلاث ورقات بالكثير، ثلاث صفحات، ثلاث وجوه كده بس في المادة، في المادة. فانت احنا الجلسة في الغالب من كل مرة احنا جايين هيبقى في الغالب فيها من ثلاث لاربع جذور، من ثلاث لاربع جذور. خلاص. احيانا ممكن يزيدوا شوية لان في جذور بيبقى ما فيهاش تنوع الدلال اشتقاق كتير، فيبقى ايه معنى المحوري هو معظم الحاجات من غير اشتقاقات من غير سياقات كتيره، فالمعنى ايه هننتقل منه بسرعه ونكون استوفينا على الشرط اللي احنا بنقوله دلوقتي. خلاص. فالموضوع احنا بنقول ده من باب ايه، انت عندك الخيط اللي بعد كده وانت بتقرا في اي لحظه قران حاجه بره الجذور بده، اي جذره جوه القران لو عملت عليه الخطوات دي هتطلع بماده يعني واضحه جدا، هتحس ان انت يعني ما كنت المعنى، لان في معاني لو احنا طبعا ممكن نقول كده امثله كتير زي اعناقهم وده اللي هو ايه، والله ما طلعش اعناقهم. ما يعني والله انا مش عايز يعني مش حابب كنت اقول كده، بس هو هي كده. خلاص. المعجم الاخير اللي هو عمده الحفاظ ده اوسع كتاب في غريب القرآن على الإطلاق للسمين الحلبي. طبعا السمين الحلبي هو يعني علامة بكل ما تحمل الكلمة معي، هو له أوسع كتاب في إعراب القرآن على الإطلاق في التراث، لأنه المعاصر أستاذنا الدكتور سعد مصلوح عبد اللطيف الخطيب ربنا طول في أعمارهم ويجزيهم خير عن الأمة، يعني عملوا تفصيل في إعراب آيات التنزيل 30 مجلد، أوسع كتاب منذ أن كتب العرب في إعراب القرآن على الإطلاق. لكن السمين في التراث 11 مجلد استوعب، وعامل شرح الشاطبية من أوسع الشروح، وعامل عمدة الحفاظ. عمدة الحفاظ غريب قرآن، يعني هو بيجيب السياقات اللي جت في الجذر ده في القرآن، بس ميزته إيه؟ إحنا رايحين له ليه؟ عشان الشواهد الشعرية. جايب لو جمع على آلهة ثلاث أبيات حلو زي الفل، ثلاث أبيات يبقى أنا كده إيه عرفت البنية الصرفية وعرفت معاني البنية الصرفية دي للاستخدام ده. فأنا مش عايز أشرح صرف، وأنا عايز أعرف. هنا بقى الفكرة إن أنا عايز أعرف ما يلزمني من العربية لفهم كلام الله. معنى ده دقيق جدا، عشان كده الله يعني يبارك فيه الله يرحمه أحمد السمرقندي الحدادي. أحمد السمرقندي الحدادي كان عامل مقدمة في التفسير وعامل إيه الواضح. يعمل إيه السمرقندي؟ يقول لك الفاتح، باب الفاتح، فاتح دي الكتاب أيه الحمد لله رب العالمين، يقول لك إيه فيها 8 أبواب من النحو، ويشرح أبواب النحو اللي تلزمك، المبتدأ والخبر مش عارف إيه اللي يلزمك لدي، بحيث أنت أول ما تخلص الكراء كده فهمت النحو اللي يلزمك فهم الفتحة والصرف اللي يلزمك فهم الفتحة. واحد يقول لك يعني أفهمها زي سيبويه كده فين؟ لا مش زي سيبويه، أجيب مش زي سيبويه، بس هتفهمها فهم أحسن بكتير جدا من الفهم اللي أنت، أو أحسن بكتير جدا من الفهم اللي ما كنتش فهمه للآية. فهيبقى فعلا هينقلك معجميا وصرفيا ونحويا وقلبيا، لان في معنى انت لما زي العربي، العربي اول ما المعنى بكى يعني ايه اللي حصل، هو المعنى جاء على القناه الصحيحه بتاعته، المعنى دي معاني يعني فيها قدر من المفاهيم وبتاع، فالمفهوم ده ليه شحنه انفعاليه. فاشوف لما اشوف لما قال من اغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه فالجاه للايمان، هو فاهم يعني ايه ايمان، عارف يعني ايه حلف، وعارف يعني ايه رب، وعارف وبعد كده وعارف يعني ايه الجليل، وبعد كده يقول لك ليه رب الناس يحلف للناس ليه، ايه اللي عملوه ليه، ايه كم التكذيب، ده المعنى اللي هو التقم قلبه. اه هو حلو قوي، لو انا وصلت لهذه الشحنه الانفعاليه يبقى انا يعني كده كده سالف ربنا يعني كده الحمد لله خلاص. فكده يا اخواننا يبقى ايه، طبعا ده لا يعني ان احنا مش هنلجا مثلا لمعجم الاوزان الصرفيه للقران الكريم، مثلا في معجم كده اسمه الاوزان الصرفيه في القران الكريم بس معجم صرفي كل الاوزان اللي جت في القران بس، وهكذا. في حاجات احنا هنبقى ماشيين حاجات معموله ايه احمد السمرقندي الحدادي، هناخد مثلا حاجات من المقدمه في التفسير ليه مثل ان هو بيقول لك ايه بدل ما احنا نتعب نفسنا بيقول لك ايه الفاتحه فيها 8 ابواب من ابواب النحو. انا راجع وراه ليه؟ هو مش معنى انا مش عايز اراجع وراه، انا عايز ايه لو هو ده فعلا اللي يلزموني، يبقى لان احنا في الاخر هنطبق على ايه الفاتحه، على الفتحة في اخر الدورة يعني انا خطأت. فاحنا هنروح للسمرقندي برضه عشان ناخده نموذج. اه والله ايه ده تصدق يعني احنا بقى نقول ايه اخوانا نقرا الفتحة قريناها احنا فهمنا ايه المعنى العام كذا، نعمل معجم نعمل كذا وبتاع نحو صف قاعدة، اخر القاعدة هتحس ان ايه اكن بالظبط حد حطلك ايه ده الحاجات مختلفة تماما، بالرغم ان اللي انت خدته من ناحية ميزان المعنى الدقيق جدا النحو مش هو بس كافي جدا لان هو يعمل لك النقلة ايه. فبين ايديكم الكتاب الذي هدى الله به رسوله. طيب يعني لو حد عنده لو حد عنده سؤال او تعليق، انا يا فاطمة اسيبك من غير تعليق. احنا طبعا ايه احنا قلنا اهو احنا ايه احنا ما فيش اي سر ان احنا هنشتغل من المعاجم دي كاساسي على الثلاثين جذر اللي هم اللي معاك. فاحنا بشكل بسيط جدا المرة الجاية في الغالب هنشتغل ألهة وقولة وكونة، جذر بتاع ألهة وقولة وكونة. ليه هنطول فيه شوية؟ عشان معنى ألهة احنا هنقف عنه قوي. ليه؟ مش عشان معنى الجذاري بس، عشان لا إله إلا الله. فأنا أصلا بسم الله الرحمن الرحيم أخدش الإسلام لو أنا فهمت الجذر ده. هي الكلمة كلها إيه؟ لو إلا، ودي أدوات، ولا إله إلا الله، فالله وإله هما الاثنين ألا لو إيه ده؟ صدق الشهادة كلها جذر واحد، فالباقي أدوات يعني مش مشتقة يعني إيه ده؟ والله إيه هو الجذر ده بتاع لا إله إلا الله، هو ده الجذر ده اللي الناس بتخش بيه وبتكبر بيه خلاص. فأنت تخيل عشان كده إحنا ممكن نقول تلات جذور بس، في مواضع تانية أظن ممكن ناخد ست جذور في الجلسة، لكن ألها هنقف قدامه يعني هناخده ان شاء الله المره الجايه ألها وقولة وكونة. ان شاء الله نحاول نغطيهم المره الفلاشات. طيب انا من غير اي تكليف اخونا محمد عبد التواب، رجاء ممكن تشوف جهاز غير ده عشان ما يطلعش عينينا. انا هديك الفلاشه عليها فولدر نقوله على الديسكتوب واي حد من الفلاشات عايزها اسمه معجم الفاظ القرانيه للمجموعه فولدر الفولدر جواه ايه جواه ملف اكسل فيه ال500 جذر الاكثر شيوعا خلاص وفي عمده الحفاظ للسامي الحلبي وفي المعجم الموسوعي بتاع احمد مختار عمر كلها الفولدر جواه كل ده خلاص وفي معجم الفاظ القران بتاع المجمع وفي مفصل ايات القران وفي معجم كلمات القران بتاع خضر لا السايت لا مش موجود واخدين من السايت ال 500 جذر اكثر شيوعا عشان وفي ملف ال 30 جذر اظن لوحدهم فانت ايه معظم الماده اللي انت عايش اصل تقول لي ايه اصل ما لقيتهوش جوه الفولدر خلاص انا لو حد عنده لو حد عنده اسئله او تعليقات او حاجه مش واضحه في اللي احنا قلناه او في اللي احنا هنعمله ان شاء الله الميكروفون معاك انا عايز اسال ايه اتفضلي الميكروفون معاك مش كده يعني خلاص كل الدرسات القرانيه كتير واحنا كده يعني بنعمل يعني عايز اعمل ايه يا احنا قادرين يا ريت تعرفي تفهمي اللي كتبه الطبق واحنا اللي بنعمله ايه بدل ما اقولك روحي اقري خلاصة الطبري فهو ولا ايه ده صح ما الطبري كان فاهم لغة طبري طبري ده يعني جبل نفخ فيه علم فانا لو قريت تفسير الطبق انا هفهم كلام الطبري مش كلام رسول الله ولا كلام الله عز وجل انا عايز اتعرض انا شخصيا يعني انا عايز اسلك وداني بيانيا عشان احس جزء من اللي فهمه العربي الاول ده عايز افهم كده والا الطبري هيقول لي بكلام ما فيهوش الخصيصه بتاعت ايه النور والهدايه اخوانا المعنى والله يعني هو فعلا لا تتحمله اللغه ان هو ايه العربي لما قال الاصمعي قال له اول الله في الارض كلام يتلى يعني واحد يقول لك ايه ممكن اتكلم ربنا قد كلمك هي دي المشكله يعني هو انت بتقول لك ممكن اتكلم مع ربنا طب ممكن هو يكلمني قد فعل هو ده اللي معنى عظيم جدا عشان كده لو حد عايز يعني يعرف عظم المعنى الله يجزيه خير دكتور خالد عبد الكريم اللاحم ليه كتاب يتقري في قعده اسمه مفاتيح تدبر القران اللاحم سعودي الدكتور اسمه خالد عبد الكريم اللاحم كتاب اسمه مفاتيح تدبر القرآن هو ليه نفس الكتاب مفاتيح تدبر السنة بس احنا اللي يلزمنا ليه جايب نصوص عن السلف الصحابة والتابعين وبتاع كيف تعاملوا مع القرآن مع يعني معاني فعلا حس شعر ايدك وقف لو انت بتقراها اللي هو ايه هو فاهم هو بيعمل ايه يعني الشاي يذكر ابو معاويه الضرير وكان ضريرا على اسمي خلاص كان اذا نشر بين يديه المصحف ابصر كان يقرا اذا نشر امام المصحف فقط واذا رفع عاد ضريرا خلاص في كده كتير ليه اخوانا فعلا الناس من الالف مش الالف مش قادر يستوعب المعنى الجن اخوانا ايه رسولة الجن لما سمعوا القرآن الجن حسوا ان الكون اتغير في حاجة السبت قفلت محدش قادر يسمع محدش عارف يتحقق في قرآن نزل معنى عظيم جدا بس هو الفكرة في ايه احنا مش قادرين نحسوا ايه لان احنا لا عارفين نميز كلام الناس ولا عارفين كلام رب الناس ولا عندنا الوسيله البيانيه فانا بقرا كلام الطبري ماشي كلام الطبري فيه قدر من الهدايه بس ايه مفهوش النص مفهوش نص كلام عشان كده يعني قوله عظيمه جدا انتوا عارفين الدندنه حوالين علماء الاسلام الدندنه حوالين هو ايه اسم الله الاعظم الذي اذا دعى به استجاب واذا سئل به اعطى هو ايه الاسم الاعظم عندنا اربع خمس احاديث كلهم ظاهريا غير بعض النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فيقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك لا اله الا انت الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سال الله عز وجل باسمه الاعظم الذي سئل به اعطى اذا دعي به اجاب سمع وقال دعاء يونس على النبي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ده في اسم الله الأعظم. نصوص كده كتير خلاص. طب ده غير ده غير خلاص. ففي ناس يقولوا هو وفي ناس يقولوا الله وفي كذا. لكن عند التحرير في كذا حد جامع ده ان هو لا اله الا الله. وعشان كده لما الراجل في ال 99 سجل فقال ايه ولا يثقل مع اسم الله شيء. ان هو ايه البطاقه فيها الكلمه. عشان كده دايما شائع جدا اطلاق كلمه على الجمله لا اله الا الله هي دي ميزان السماوات والارض من اجل خلقت السماوات والارض. فهو ايه الراجل قال لا اله الا الله لا اله الا الله قفل كل هو ده الحقيقي هو ده اللي هيحصل. عشان كده حديث معاذ لما حدث به تأثما في اخر حياته معاذ بن جبل اعلم امه محمد بالحلال والحرام لما النبي صلى الله عليه وسلم اردفه يوما خلفه ثم قال يا معاذ بن جبل اتعلم ما حق العباد على الله تعلم ما حق الله على العباد. فقال الله ورسوله اعلم. فقال ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فقال يا معاذ بن جبل اتعلم ما حق العباد على الله. كلمة عظيمه جدا لولا انها خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم. حق العباد على الله. طب هو الناس اللي هي حق على الله عز وجل. فقال الله ورسوله اعلم قال الا يعذبهم اذا فعلوا. يعني هو بس لا اله الا لا اله الا الله بس هي الفكره. عشان كده احنا بنقول جذر اله ده ده انت داخل على باب ايه من اجل خلقت السماوات والارض بس تفهم يعني الله او اله. المساله كبيره جدا بس الفكره الالف حاجب الالف ان هو القران كلام الله عز وجل. يعني سبحانك الله وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم شكر الله لكم. ان شاء الله احنا كنا يعني ارجو ان المعنى اللي احنا بندندن حواليه يكون فهم لان هو دي ايه هي دي محاضره غريبه على جنس الماده. احنا بس اللي هنقعد نعمله ايه نمسك الماده شواهد نشرح في هو ده اللي هنعمله. قولي سؤالك. لا يدرى اولها خير ام اخرها. لا اكثر اجر من الصحابه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ياتي زمان على الناس المستنفق بمثل ما انتم عليه له اجر 50 منكم وفي روايه اجر 50 شهيد منكم. قالوا يا رسول الله منهم. قال منكم. قالوا يا رسول الله منهم. قال منكم منكم تجدون على الخير اعوان ولا يجدون. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ياتي زمان على الناس انتم في زمان من ترك معشار ما يعلم هلك. يأتي زمان على الناس من يعمل بمعشار ما يعلم نجا. ليه؟ فين؟ ده شاف النبي وتنزل فيه القرآن وأظلت الناس صحب الوحي. يعني كان في حاجة تانية خالص. عشان كده أمتي كالمطر أيوة لا يدرى أول وخيرا صدق رسول الله.